بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ قليلا ما

أنهم كانوا كافرين.

رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين قال يا قوم اعبدوا الله

قال لن

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم وله يسجدون.